جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا سمعت محمدا حديث اللي مر معنا، الأخ أعطانا فائدة أنه راجع التحفة فيقول نص عليه المزي قال هو محمد بن يحيى. محمد بن يحيى ذهلي، يعني في الإسناد هو؟ لا مو موجود في الإسناد، إسناد روى عن دحيم عن أنس بن يعني عياض اللي ذكره من؟ المزي يقول مزي؟ إذن ليس تحفة. هنا في سؤال نذكر دائما البوصيري يسألون هل هو صاحب البردة؟ لا غيره، غير صاحب البردة، هذا غير هذا. كذلك أسئلة كثيرة عن ميتة البحر، كل ما في البحر مما يسمى كلب البحر، حية البحر، خنزير البحر. والله يعني عموم الحديث يعني عام، لكن ما أدري هل في شيء ورد يعني شيء يعني يدل على التخصيص، الأصل هو العموم، لكن هل ورد شيء يخصص أو دليل يخصص لا أعرف. كذلك أسئلة عن البرمائيات التي تعيش في البحر والبر مثل السلحفاة. لا هذه لا أقول لا تحل، لأن الذي يعيش في البر يعني كما يعيش في البحر لا يعطى حكم البحر. آخر يسأل يقول حصل عندنا اختلاف في البلد عن التمساح أكله، هل لحمه يعني في البحر التمساح؟ تمساح يعني تمساح يعيش كما تعلمون في البر والبحر. نعم، لا قضية يعني أكله ما أدري عنه، لا أتذكر عن شيء في حكمه، ولكنها من ناحية الميتة كما قلت الذي يعيش في البر والبحر يعني لا تكون ميتته. هذا يطلب من فضيلتكم توجيه لبعض الطلاب الذين يضعون الكتب تحت الكرسي الذي تجلس عليه. والله ما يليق هذا، ما يليق أن الكتب يعني توضع في مكان يجلس يعني يكون الإنسان جالس وهي تحته، ما ينبغي هذا، ينبغي الكتب أنها تبعد عن أي شيء يعني فيه إشعار أو أي أدنى إشعار إلى أن في شيء من الامتهان. يقول إذا وضع ماء البحر في حوض كبير هل يجوز استخدامه مع العلم أنه لا يتجدد؟ هل يجوز؟ هل إذا وضع ماء البحر في حوض كبير هل يجوز استخدامه؟ نعم، مع العلم أنه لا يتجدد. يجوز يجوز يجوز, يجوز مثل الماء مثل غيره من المياه التي العذبة التي تجمع، فإن الحكم فيها واحد، لا فرق بين هذا وهذا، كله هذا يعني ماء عذب وهذا ماء ملح، سواء أخذ من البئر مباشرة أو أخذ من البحر مباشرة أو وضع هذا في بركة وهذا في بركة، النتيجة واحدة، لا فرق بين هذا وهذا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.